الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن الله قد رزقها من العيال، تقول ما فيهم الخير والبركة إن شاء الله. تقول: أريد أن أجري عملية تسمى عملية ربط، تقول: أشعر بالتعب من الحمل، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، لا يجوز للإنسان، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسعى إلى قطع نسلها القطع المطلق، هذا محرم لا يجوز، فإن من مقاصد الشريعة تكثير عدد الأمة، ومن رحمة الله عز وجل بالنساء أن يمكنها من الولادة. وكم من امرأة تشكو إلى الله عز وجل عدم الإنجاب أو قلة الأولاد، فإذا كانت المرأة تتمتع بهذه النعمة فينبغي لها أن تشكر ربها عليها، وألا تكفر نعمته وتجحده بالسعي إلى أمر يقطع النسل القطع المطلق. ولكن لا بأس في أصح قولي أهل العلم في تأخير النسل لمدة محدودة لعذر معتبر ومسوغ شرعي، فإذا كان تكرار الحمل كل سنة على المرأة مما يوجب وهنها وضعفها أو زيادة ألمها أو تأخر برئها أو يكون فيه خطر على صحتها، فإنه لا حرج عليها في تأخير الحمل إلى أجل معلوم. وأما أن تنوي المرأة أن تقطع دابر نسلها القطع المطلق فهذه نية محرمة وقصد آثم فاعله، فلك أيتها السائلة أن تؤخري الحمل لعذر معتبر شرعا. وقد ذكرت في السؤال أن تتابع الحمل كل سنة يفضي إلى تلف صحتك، فإذا قرر الأطباء أنك ممن يتضرر بالحمل المتكرر كل سنة فلا بأس عليك أن تؤخري الحمل إلى سنوات على حسب ما يقرره لك الأطباء، فتؤخرين الحمل لسنتين أو إلى ثلاث أو إلى أربع أو إلى خمس أو إلى أقل أو أكثر على حسب حالتك الصحية، ولكن لا بنية قطع النسل القطع المطلق المؤبد، وإنما بنية التأخير إلى أمد لا إلى أبد، والله أعلم.